بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كي نقرأ كهيكا قرآن سورة أحزاب جاءت من سدي الراهي رب النهندا والرب والرب وربنا آتاه سو درسين كي نكنا جوران جل قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. نكنا جدا آيات تدبرت كيسة ربي ومنافق توتا نودبته ورق قلبي ثاني كيسة ركب نجيرو ورى صدام ومن توتا تبوسني مدينة كيسة المرجفون في المدينة ورى قند كيسة ممن توتا صداتي سن قلبي ثاني كيسين شابتو خقود أن ممن توتا نشابان ممن توتا نكنا تهن جرانيني تكا ورى كسي هدامي ورى كسي دوئي جراني ورى أكانوا معنا ما صداتي سجيتو ورقاتي سندبته دوبا آياني يو توبتان غر ربي ديتي توبتاني توبتو برباتشيسا يو كتوبتو ددانتاتي جرقوني إراتي آن سنتيا إرغما كينا إسان سندوكو دلخ الراجتا دبته دبرس لنغريانك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا جريد برسنان. أما سكسو موري قلبين إساني لكوبة قبضكوني لكوبة شركي دا قبات ديتي لكوبة منافقون ما دا قبات ديتي ومتيو هاته أهان إساني أدباً قبو قيابو ذات التلين أمن أنجد جاستي نفاسو. ما لو يتجدو يسألك الناس عن الساعة سيقافة يا إرغما كيرنا قيام الرا سيقافة قيام الرا قافتون كوني ديدار قافة سنقايا تيمك. يسألك المشركون استهزاء تكيس سوداف إذا أفت قافة مشركتون يا إرغماكين سؤال إنكار وتكذيب قافين إسانيكو نكددناتي كجبسيساتي كدقاتيمي قافي أكسيسا استقافتاني الناس جنان نما جليتو متديس ربي يهودا دا يهودا اللين كيسو مجر تقافتاني جران منافق توسا منافقتون اللين قافتاني جران إسان اللين كيسو مجران خنافو آياني نمو ممرقي سجدشو نما صفتان قبو أبن فرياتو قسم فرياته نما صفتان قبو هندو مالك قبض سقافة يا إرغما كينا تابتين سقياما إرغا سقافتني قياما ما أتي أودي ستسو يوم يكججوتي مالي في وان كنا من نفجرقون قيامتنا منني إيغا دونني كافا مننجرني سلا إيغا دوني بييتان ديبنا وانجرني قياما قافتون كني قافتين سا هندو في سيججو أمن وديمتي أشادا تكيسارا قيامنا تين دابتيتين من صدا عجبتو ويتمرنا من صدا عجبتو وكانا تعدانا تكيساتي كانا من جدتو سون يومي جنانين دوب ربي منافقتو تتحنس كافرتو تتحنس كمته أهل مكة ورى قريشي تهنو كمتهنو آتهني قل جدي يا إرغماك إن ديبي ساكن نوفي كيساتي نموانا كسي قافتو يا ورى كرا ربي تيت نوامو أتلي جدي ديبي سوفر نما كان جدي واسي قافتو مال يتان إنما علمها عند الله بكم تقياما سني رب ما قف برجدين قف مالي بجنة إنما كانت عدد حسريتي حقان ما قفت تهلن يايجا بكم سيسي رب ما قفت قب آدم به إسو ما قفت بيك مالي كبراك بيكم جروجي إنما علمها عند الله بكم تقياما سني رب ما قف برجدين وما يدري كمال تسيبيك تيائر غماك ينجدا سمال تسيبيك تيائر غماته الأولين سماه مال تسيبيك تيائر لعل الساعة تكون قريبا حقيقي قيامان تنقلوتاون حقيقي مال تسيبيك تيائر مال ترابيتا بيهو جتشو فقو جتشو يسيقنا مال ترابيتا يجونكن اي لا تعقلو حاجتا اسيسا انبيت لا تعلمها انبيت واتسيسا فكيف بغيرك أتين إرغما ربي تاتي كنبي ربي كجبريل ست رفيوان أداد دا سته مكمبين نمن برامال بيكاهو جتشاري كبرامال بيكو دندا مال اتريات بيكو اتيتي جتشا دوبا ديني بيكم سيسي ربي برتي جنة قيامان تني قريب جيتو ست الليل وفيمه اقتربت الساعه وانشق القمر جيتو كيست الليل قيامان ديات جيتو ربي نو هيمجر دين ربي نرانو ها سو كون دين نو ما ان في بيك رينم نيمبيكو دين نو ما ان في بيك مالا دين نو تبي نو قامت تو قامت لما مات دي بجنيل كوينو سنيمي قيامان تنبي وجتون كون هيمون ثاني وجريرم نو غافت يمو لك دي وجتو هيمون سي غيا كان جتو رامي دي نيلن دي ننو بي نو سنيمي اقتربت الساعة جتون غا كمبوته زمن الرسول لجرني صلى الله عليه وسلم اتشياس امتكم ما في دبا فور دبريج امنكم ما في دبا افوري كهغا منور دبريكوني قريبي اماچو اگم تو پھر ابھی تو کچھ اب دے اگنا تو ابھی اگنا لما تو ابھی اگنا سدی ابھی نو بے گما چلے نم بے کنجو اکس مت ہو دا اولین قریب جے چون نو ایمان یو حدیث براتی مفسر رے حدیث براتی یو لا لے قریب تو ان کو ممکن دے سو نو فنی مالا اکمتی ور یہودا دا ہگنس یوم میدا دلگنی نصاران ہگ اسری تی دلگنی ہمن کی یا اسری را ہگ جن سعد وت یو جدان أثر الزهاق سنسعدو نسبة قياتي هكذا وانتك كاجتك أثر الزهاق أدون إيتوتي قريب جاتوني ندان دهام ولكن أثر الزهاق إسين إيتوسوني أمري أمان محمد جراتو هكذا أما تقوم أميك أما تمليون أميك ربي توقف جاتو بيك نمني بيكون جيرو نمني بيكون جيرو قريب جاتون كوني مالي ري جيرون أمان محمد أثر الزهاق هاغوما ادون سنتو جيتو وايت كان النسبه غنم الركعتي نسبه اثر الرهغا غلغلا كوني وان قريبه كاري دي يوم قراتك اخر الزمان يا اخر الزمان ان الله لعن الكافرين رب كافر توت ابار رحمته في الرهغا سجدا وعد لهم سعيرا انسان ثاني فما لي بدا كان جبا دا ثاني في كرفه سجدا لعن الكافرين جيتو كانان ورق يا ما ارا غافتن ورق يا ما كجبسي تنكون كافر تو تجچو كانت اكيتي انا عين كافر تو تربي اماريچو كانت متن سي فيدون كوني ور اكاس جدي كجبسي سيسون كافر كافر تو تربي رحمته في الرادر اما ذاكرت لي وعد لهم سعيرا يبدا كان غباته انسان يفكر في تجچو ربي خالدين فيها ابدا يَهُنْدَ يَرَوْنَ ذَا كَيْسَتْ أَبَتَّهَن خَالِدِينَ فِيهَا إِبْدَتَن كَيْسَتْ أَبَتَّهَن سَعِيرَ كَيْسَتْ أَبَتَّهَن أَبَدًا جَچُونَ كَانَ فِي دُون مَا لِبَيْتَجَدَن خَالِدِينَ مَسَن گَدِ جَبِيسُولَ خَالِدِينَ مَسَن گَدِ جَبِيسُ يَرَوْنَ يَوْمُ جَچُ أَبَدًا جَچُونَ خَالِدِينَ كَنَتُ يَرَوْ إِرَا زَمَنَ إِرَا إِرَتِ لَدُبَتَمَ خَالِدِينَ كُن زَمَنَ إِرَا سَنِيمِتِي كما كيستي حفن كيستان باني جيشة كيستان باني كما ربنا اعتبرها كيستي اللي نوهمو لا يموتون فيها ولا يحيا اتشي كيستي اندوان اللي انجراتان اللي اندوان اللي انجراتان اللي اتشو ما اتقارة غالفة ما جو قرانتو كو بلچاتي قرانتو كو دومي قراخار ربنا اتقارة غالفة جيشة اتشي اللي اقنصان نوهما يوم تقلب وجوههم في النار خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا لا يجدون وليا انا اسانيت انا امري اساني مويون غرتوف ولا نصيرا تمسا اساني فتمسلن غرتو تمسلن ارغتني تمسلن ارغتن انا اسانيت انو لن ارغتن جيتا غام دسان تم تنرغن سونغا فكم جنى يوم تقلب وجوههم في النار غيا فولين اساني garagaggal famtu ibiddate saguya fulin tani garagaggal famtu kayo cinan to kogubate jere cinan kan tikaragal sanje chamin jahatin ila jihatin ukhra garato qurra garato kotti kaful tani jahannam san kesatti kagaragaggal famtu yaquluna najran duba bidasan kesatti ya laitana ata'ana allah wa ata'ana ar-rasula ya laitana ya jichun kuni ليتان كون حرفي يان كون لين حرفي دا ولرتين سين تجرانا سلتي ويتكانا يا جچون كون تنبيها دغا يا جچا مي خبطا دوبين كون دوبي ججبا گويا يا ما جر كون نجران مال جران ليتانا حويته نجران اي حويته ان اكمل حوينا يچا ابا ان الله وابا ان الرسول ergama rabbi san osoto le jenne gaafa duniya ke sajirru oso ergama rabbi san tole jenne duniya ke satti malin bimkithali ma amara bihi waninni dalagaanu njede dalagudan wajtinabi ma nahana anhu wanin raadogge raadoggamu dan oso rabbi san tole jenne abana allaha gabbarama hakaasan oso tole jenne wa abana rasula ammas ergama sanille oso tole jenne ergama isa ergama inu tergesan oso isalle tole jenne jechuda hawwan duba hawwen isani sumbwa isani fida bwa waytu isani fida malihi bakka bu'a isani fidu biratari guyaka guyaka yamazun homa isani ngodu jecha homa takka isani ngodu undanda duba waita sena tamata ufiti amri rabbi titibulu didan kamri ergama rabbi titille bulu didan san ega sena yamboda malle maljadan warra duran jala deeman waanu godan jadani siratarano dabarsan jadani mizana marto ufir rabusani amama ufir rabusani mizana nu guddi sanjadani akara sitti fakke sankana dubbin tahu didu arginan nijadan du rabbana atihim dhaifay ya rabbi ke nawarra nu jalli sesani ifkenni dhaifayni min al'azab dachala misani ifkenni azab arra dachala makenni ifjecha ayata karadani wa qalu rabbana inna ata'na sadatana وقالوا نجدا ربنا يا ربي كينا إنا أطعنا نتطول جنة جدا سادتنا متوتتين تطول جنة ورنو دور دي مججة ورنو دي وكبراءنا ببرداتين تطول جنة تكا وكبراءنا ججون كن أي علماءنا علماء كينا تطول جنة ججة علماء كينا وروا بيك جنة اتأمن نسان جالا دي من جدا إسان تطول جنة فضلون السبيل كران جلسان دوبان دبسان كرران دبسان كرران جلساني ربنا آتهم بعفه يا ربي كأن إساني فكنك هذا الشالم من العذاب عذاب الرى هذا الشالم إساني فقدي دچاتك كوفي جلة متى إساني في دچاتك وموك نجلساني فجد ولعنهم لعنا كبيرا أما اللي إسان أبار إسان فقيسي رحمتك يسير إسان دربي أبار سقداته إسان أباري الرافق سيجتا أبار سقداته إسان فق أباري رحمتك ترى إسان فق سيجتا رسولا جتون كوني بكلمتي فأضلون السبيل وأطعنا الرسول جتون كوني أليفة كان إشباع ما في ملي رسولا جتا ما كون لنا السبيل جتا إشباع جتون قوس ما في جتو آخرة فواصل اتلابة كان قوب سنيد أبو جتا ثاني في ملي معنى النساء أكما وأن كمارا دائرة جرتسون هنك أرى مجدتو قراتي كي ستي كنتو معنى كي ستي اللي إشباع في تبقى في ملي إنك أبو معنى تلي لمنغو تجيكا دوبا ور دنيا تنا كي ستي إسان جالا ديماني إسان اتفعاني ميلان اتفعاني ديماني قب إبا فتاني بكا غريا وليوتا غريتي ديماني وانو قد أن دنيا كي ستي جدان غافا اخرت حقيقان دبي ثاني فقلت مال جنان يا ربي عذاب دچاي تيغوري جنان نو تولنين دوران جن نسون تحو دبو اسان وغلي ران تنا بين جرا امان تنا عذاب دچاي تيغودي هر كلمه كانو جلي ثاني في كوفي جل ثاني في الله اسان غبي جلاني نو ما دو اي تيغود انجي كانافو اوسو غيان كونينغي ني دوراتي توبتو برباچي نم ربي اچتي واغبرو كرب التشركي قد ربي شركي لما نرى رميو الرتد أن بدد ما انتقق نرقب يو شركي الرتد أن يو بلس سابرا دلقاني أقيدان قل قلو تاتي أمو عذابني دقانين قبماني ربي أول التلي سيديسو اندن ده رحمة إساتين يو فدي فدي إساتين هقا بلس كيتي سيقبي آخر إساتي باسو لين اندن ده آخر إبدتين هفتو جيتواتي يو أكيدان تقول كل ذا ولا في أكيدان قل كل انتهين إبدا بهن سنجر ربي وركسي ربي انتهيسيني أكجبا إيقاتو برباجي سيكو بكي بك خطر قد آتي نمتك أكيدان تيمي أكيدان كوفي أكيدان كرر راجلتي بكي تبدا دمو ينجر بكت بدا دموينجو يو اوسوندو ان دراتي توبار وا توبته ماني يو اوسوندو ان دراتي توبار وا توبته ربين توبا راقي بلا توبا ربين راتي ديبيا ربين توبا اساسا اللي غمچو اساملتو غمد ربين سبحانه وتعالى غمچو اساملتو غمد هاته يرتد ايه جنان خلاص ان الله لا يغفر اي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كن ريب يا اخرات ليتو دو بويتا كانته قدت انسي امس وامبران وهم ربين حال منافق توت الله نوهمه حال ور ربك كفره كافمين سنجر وجدول لرب نوهمه غيا قيامه ور الران تنا ايته تربي كجبتي يكون حقت ور غبر سن انك والواكه له نوهمه اما ور مؤمن توت عتيف دام سوهيتا دام توان اتنين فكا ان توكو الرافا غدا جتو دام سنو دام ور ربك امني ما لو تجدوا يا ايها الذين امنوا يا ور ايمان ادغا امنتن وانا فانين جدن اللي جتني وان قلبت يا دون برباچ سله قلبت دغ اوم ستني دلغا دامل اسوان برباچ سله دلغا دامل ابتني ور ايمان ادغا امنه لا تكونوا كالذين اذوا موسى اسنين هملون تهنا اسنين كن اكور موسى عذاب ريسن انتهنا اكور موسى عذاب ريسن نبيي كيسان أزاغو تني أكور موسى أزاغو ديسان انتهينا أما دور أمان يهودا دا موسى أزاغو داني إسن جرسان اتن فكاتنا نبيي كيسان أزاغو تني جيشا والربيت أماني أزاغو دو جر والربيت أمانين رسول الله أزاغو راتم تورا الربان اللي مرات أجدانيني كاهنا فلفل أجدانيني مجنون أجداني افانين اللي اذاب وداتوران دلقادين اللي وضعوا سال الجزور يعني دلقوا على رسول الرقاني صلى الله عليه وسلم كإسان صلاة دلقادين اللي اذاب وداتوران ورقرين قرين اللي فردت بوري رسول اذاب وداتوران ربي سلام وربي تن امانين هما فهد دلقاجة چوداب سلاء الرادو قان نمو مرحة كتفتو ور ايمانا دبسا ما لفر ايمانا دبسا ليه isi warra imana kana isinin himmalu halle sun jecha halle akkasi sun isinin fakkatu irra fagadda jecha warra madura nabiyyi isani azaa kanatti godani isin azaan godina musa isani azaan godan san kalladina aadaw musa fadarrahu allahu mimma qalu duba rabbin musa sanni qulqulle sejada mimma qalu waan isan jedani maqaballe sanin sanirra rabbin isa qulqulle se isinille akajara sanin tahina jada musa mal jadani maqabal le sanin akamit rabbin qulqulle sejachun gafi namati taazit hadith sayyini ke sati kaduhe banin israil wal gahani bakatokotti qullana fadikatan jadani banin israil wal gahani bakatokotti qulla wal biratti kaura wali namulalu akasitina fadikatan موسى رنا ام نبي ربي فينا ما حياء قبو نما ادب قبو اكثت اورا كشفي ام باول انديكاتو سنس الفدا قبا تي به توكاتي تسان الر بك انسان انجرت قبا ديكاتا ويتكان مال جرني مقابل لسر موسى كوني وني نلدسو فوان براتي متي الا انه ادر جاني ادر جتون اي منتفخ الخصيتين جتا كنف نسالا اي تقب جتا نفسالا كنتو اي تقبا خصيان جدان جدان كان اذا كنتو اي تقبا سنير جتا نما ديسي كبا ديكا تجداني وان ان انقفنين اكرمت كجيب نمر ركاهور ريكوني هما نما ربت نماني نيتي نمني ربت نماني وان سينجد انسال فتو عربني اتين قبدا فين قبدو تررعو نمني سي عرب سوارة تقبدو قفا ويسينجدا وان هم فكا نمرة سيمان جنا ما لي في هدف نيساتي كتئسو قفا ويتخانا دوب ربين اكمو في فدتنا ما قل قليسا نبي الله موسى كان قل قليسو فد ربين وان فين كجيب دوخان الرا كجيب اتاني كان اتكتو فد قام تكو موسى من اقايا الله قبو اي نفدكتو وفتاو في بافتي قبا كنام نبرا نجري بكنام نجري تي نقرر كايته حجو في قدكتو daga kana anjala fi kiyutu tananje de rabbi ajaib rabbi نبي الله موسى ويتركته سيلا هجوف ردا فسقا جيلو دقان دورا قجيلو هجوف رته دقان اكمت فيغا جدنا كما سميل لمن فيه سيتو دقاتن اللي فيه ساجر جلا كن إيمان التهجم دقان كن فيغيتم أسو هجوتن انجلا فيغو كموسى انجلا فيغو صوبي حجر صوبي حجر هجوت ييا دقا هجوت ييا دقا جديتم جلا فيغا تقعي بني إسرائيل تقول الله ركتسان برقيس نبي الله موسى قل قلو بريد ربي خديبه وهين قبني كواني سانجت أنين إيه توهيتون قبني خان أرغان دوب دوبو يتجغي دقال لنين داباتي باقيتا ججمي قيمي موسى نتوفي فراتي وتوفي نقراتي يغساني أكاديسة تيتاتي رفتي دقاسان اللي تميتر مميسي يجمرا تجرا كوني مرتي وان أقلي نما إرّا فقاتو نما إيمانك بيوتاتي مالي أقلي نما إرّا نفقاتا نبني إيمانك أبو أمو أقلي سائر روان نفقاتو نجيرو ربين أكانا بوني إيغا جيدي أكانا تو أرغمي إيغا جيدي وان أتي آدت بيني توكو اتأمر مقبضة قول المؤمن توتا إذا دعو إلى الله ورسوله يقول سمعنا وأطعنا كوني وحيدان نوفهما مجيشو أكالتي لغان كوني ديسي ربنا كانت غبروت وفي ويتفد اكم وفي فدت خوم وفي فد انسان كل كل سجه نبي الله موسى دو ربين اكثت انسان كل كل سجه دو بجر ازاغو تسنت فكاتنا جوا من تو نجر ونن جرا ماجر جرا اكثت نبي الله موسى ازاغو تي ربنا اكثت تقول كل سجن اكثت تني في النبي كي زنزان قدنا اكثت نبيين ازاغو دمو قبو اتي امنا مو قبا كبجمو قبا اذا بدسو قبدن اذا كبجو قبدن صلاه رتبو سو قبدن مالي إذا ركسون قبضني قولا وفعلا أفانين اللي دلقان اللي ركسون انتهوجت وكان عند الله وجيها وكان تهدوب نبي الله موسى نسان أكسم مقابا ليسانسون عند الله ربي إساب رتي تهجر وجيها كفجمان ما جتا كفجان إسا قد لا كفجان إسا دانقان قبن تهربي برتي كأمرين إسادة مجتة ربي إسابرتي كأمرين إسادة قام كربي وهند إسابت لقه ككسيب تهجتة وجيها إي لا يرد طلبه ولا يخيب مسعاه كدلقان إساهم كون قبن كبجامات ورجتة دوب ربي إساقل قل لسيب سنبودا نبي الله موسى نما كبجام قد كناك بجتة كان نوهما دوب إيقا خنان اللي أمتا كافرات نتفكاتني نبي كيسان الركسين عن ونجلي بودا أما الليل أم سوالي قلان ودام ربين دوبا ستي ويتمال جدو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا ور ربي تأمن إيمان دقا يا ور ربي تأمنه اتقوا الله ربي كيسان صداد بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وان ان دلقا يسنين جل دلقوا في وان ان الرابر جل الرابر نسا صداد وقولوا قولا سديدا أما الليل جدا جتش عدلي جتش حقا جدا ويتوادب بطن اللي جتش ما حقا جدا حقا رانقورينا وامرا كيستي جتش قولا سديد جتش كوني لا إله إلا الله جتش ولا اللي جرامي لا إله إلا الله وما دلت عليه كوني أعلى وان جتش عدلي دا جتش حقا كإلمنا ما جدوك إر أولانا كمي قولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله جتش مكانا دوبا يسيق قفت دعبتي جو متري قولا سديد ويتنامت دبتن اللي ويتواءمن تن اللي ويتواواكتن اللي حقا رانقورينا جتا مرخيستو ويتلا إله إلا الله جتن اللي إسي تن اللي حقيق أنجر أجتا مانا إسي بيكا قلاقا إسي تي في ركن إسي تي في وان إسي دي قهند بيكا دوبار أنجر أجتا يو إسي نكست ربي صداتني جتا حقا جتن يصلح لكم أعمالكم دنان سنيدو بربي لين اسنيف تلك دلقا تيسن ويغفر لكم ذنوبكم بل سدن تيسن اللي اسنيف ديسا كوني جزا سنيف يجو نم ربي وفي صداته نم صدا ربي قبو نم أفان إسا حق دبتو ربي لين دلقا إسا إساف تلك يجو نيوفقه الله اللهم وفقنا في كل شيء يا ربي نوفق ربي وهند كيستي سوفق جدا ويغفر لكم ذنوبكم بلسا ليسن الرادق جدا يو أتي وامرت توفيق أرغت ربي بلسا كيسن الرادق ما بسر رافي ومن يبع الله ورسوله نما ربي وفي تلجد قبر ما حقاسا إسا تلجد ورسوله إرغما إسا ليك تلجد فقد فاز فوزا عظيما نمن ربي في ارغما اذا لجد فقد فاز لغا ملكاي فوزا عظيما ملكي قدو ملكاي جكا ما دي هي اذا لجد تجنان وني مرتي سي قجل كجكا وني مرتي سي قجل كناهو فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز دبل ما نمتان فمن زحزح عن النار نمن قيام يا ماري فريق في الجنه وفريق في السعير لمن كان مليوا نبرانجو فمن زحزح عن النار نمتكي بالدرا فكيف ما وادخل الجنه جنات ربي تنرغته جنات سنسين سي فمي ربي جنات سنسين سي فقد فاز لغامل كاج دور ملكا ربنا هاتاش اسيب لي ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما حديث البخاري كابي هريره رضي الله عنه ستغفر تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى امنك يهند والجنه تاتي جنته سينن ما دي ملجدا اي لو ما يابى يا رسول الله اننا من جنه دي يا ارغم ربي جنان من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى من اطاعني اسيتي ماجد ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ملكاي جدا اسيتي هو من اطاعني جنته سينيت نمتج تولين جدي جنته سين نمتج نديد يا مو اكوما نديد سن جنته لدي دي جدا جزاء نديدو سني مال ته جنته دبو ته جدا جنته دي دي سن جنته مدي دي جدا دو بحنا تان سي مال جدا امس ربين امانه نوتي كنمت شريعه كامله عبادات اوامر في نواهي وان دلغا جدان يكون الراغورا جدانتا امه اسلام اتت كنمت امه محمد اتت كنمت كان قدرين اشي قداته نهمو فزت مال جدا ان عرضنا الامانه على السماوات والارض نوتي في النجر جدا امانه في النجر على السماوات والارض والجبال سميت ان الرله فيني دچر الله فينه غارين الله فينه جدا امانان الشريعه باكملها اوامر في نواهي في فرائض في سنن في واجبات في كل مولد كبات امانان امانان نمني ولدت كن الله سنمكيه سجرا اوامر في نواهي كيف سجرا ما لي في امانه بو توانم سنك كن قال چابار كان جاچو لنا سنمكيه سجرا كونلن كيسما جرا ارى عمومه تتهدامي دو بسمي في دچي في غارين رلي في نجدا اسي تنقبد اتبولا يو اسي كنقبتن اجري ارغتني يو ددنموني غبم تنجنني رفيني فابين اي حملناها اسي ثمباتو ددنجا واشفقنا منها ددا لكن انت تجتوتي متي ضد هر كرب بيدوتي متي امر ربي بيدوتي متي واشفقنا منها ارا صداتني تجدين صداتني في سنرا اتين دابتون دندن جدني صداتن وحمل الانسان علم ما با تجدوف علم ما نبا ادمي في ذرياته ادم وذريته علم ما كن رفدني جنان نباته انه كان ظلوما علم ما كنت هي ظلوما كان قلب في ميد ته امانه سندرباتون الله ايغبات يغوتو دبون الله كقلب في ميد ته جهولا بودن امانه تنبلسو امانه نمر كايم تنبلسو لي حغم غجچو كنا ولا لا دته اوسو كتمبي كوتاتي سلاني جبي سجچا دوبيت كانا امانان تنوان هغانا لا وان هغانا جدمو متججو قدري اسي قدسو دكونم عربين سمي في دچير رفين ربين جركوني الرفيدين ساكم يوك جنو تاتي يقول الشيخ السعدي رحمه الله عليه ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال جتونكوني اي عرض تخيير لا تحكيم جدا اي عرض تخيير لا تحكيم عرب تخيير يجون الرفيدين سا فلن راجت اول ما يتمر في دمو تدير كما انقبض داجت تيمت وسوك قبض داجرو تاتي دير كما نرخا يا ربي ولكن كير في دميكوني كإسان صدانان الرادي فميكون عرضنا عليهم نجون عرض تخيير إر في دينسا لالان نادات وليلالتوت قبطوا في إيسو وليلالتوت لا تحكيم كدر كمان الركاو في متجيك كدر كمان الركاو في متجيك تفسير سادي فيسر دوبا كتابا مرتينو أكتنا جيك متى كيسا ربين إر فين ننجدك ربين إر فين ننجده والنسية تقفى ننجده ربين أكا في فيكوتي إر في ديت akka ufii beekutti waan isaan deebisan kana illee irraa nuu himi faabeyna an yaxmilnahaa wa ashfaqna minhaa jechuu kana akka ufii beekutti irraa nuu himi rabbiin hagana irra wanni nuti barbaannu hin jiru gariin ulamaa wanni irra fidame kun samiin jamaadaa warra aqlii qabu hin taane dachii fi akkuma san gaarri illeen sanuma ويتسان أقلي اتقودت أكا دبتي في الرادي مستول لي أفان الله اتقودت أكا ستي دبي كان إر في دي أكا ستي في الرادي واباني جدا كانت أجان ننجرت كانت أجان ننجرت لما تاتي قصان الرواجي سنة اللي جداني إر في دين سكوني حقيقة ميتي بيت ربين إنا عرضنا جدا حقيقة دامتي dubbiin akka amriin diinaan rabbii kuni diinaan islaamaa kuni kabajamaa ulfaataa daangaa malee ulfaataa tahe osoo samii fi dachii fi gaarri kun waa beekee ka irra fidan tahe hagana gahuudhaan waliin ka qeebaluu miti jechuudha la kana lachuutu hin jennu kana lachuutu hin jennu akkuma rabbiin jedhe kana jedhe maaliif innaa aradna alamaanata ala assamaawaati walardi waljibaali فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها أنا ربين اسم كيس بيكتو هندوبة تنجتشو إساك ما بيكتو أككنا نقول وان خوارق العادان تتهور ببرتك خوارق العادان تهين وان باساك ستنتان بيكا مالا ما لي في نبي الله موسى قاف إن خراده مو وما تلك بيمينك يا موسى وان تركا قبض سمال يا موسى جنان وليتي يجدين mee ulee san darbi jennaan ulee maal taate jawwee taate uleen jawwee taate jechuun nuuf hin fudhatamaa matatti uleen jawwee taate gara muusaan ajaju deemtee wayta inni uletti deebisuu fedhelle afaanuma san keessa qabee uletti deebitiin jechuun kun nuuf hin sawwarama kanaafuu wanni namni rabbitti amanee fi namni rabbitti hin amanin addaan jiru gheybii wanni jedhan kun waan beekomsa keetirraa fagaate kana miizaan ati muslimni qabdu miizaan ati muuminni qabdu maali waan sanitti amanuuta rabbiin akkana jechuu eegasii himi rasuli sala allahu alayhi wasallam waan tokko karaa sahihaan akkana jechuu eegasii himan ati shakkii tokkoo fi bir'aa tokko maletti wanni sun dhugaa jettee qabatta wanni farqihan baana ati qabdu kana ani lakki kana mataanaan seene mootajilaa maalitti jallatte wan isaan itti jallatan dura aqliin kenna waan san fudhatuu qaba jedhan isaani aqliin wanni rabbiin aqlii nuu kenneef aqlii tanaan akka waa beeynuu fi aqliin tun dura fudhatuu qabdi wanni aqliin hin fudhanne ta'u jedhan isaani kanaafuu sheekh alislaam ibnu taymiya shar'iin rabbii kulliin tawqiifiyyaadha akka shar'iin dubbate san irratti dhaabata ka namni malaan dhahee akkana akkas jedhuu miti الأقل السليم الأقل السليم لا تخالف النقل الصحيح نقلي صحيحة في أقل سليم ولين دفت جان أقل سليم ما لي جرر أقل سليم أنت انت جرر تمرد نفاق أقف تمرد شركي دا أقف تمرد نمرت التباس قلني وولدت أهو دا أقف وما الذين في قلوبهم زيغ يتبون ماذا ما فيتبعون ما تشابه منه ما تشابه جل ديما ومحكمة في الحديثني كان أفجدت ورق قلبين ركبك أبدو وانفر جدا قلبين سليمني نقلي صحيحة ولن نبدو جان نقلي صحيحة وإذا كان مارين وانن نتركني لك سنيمتي سمين ان بيت دكي وان بيت جنو فنجيرو ربين الرفيد وان فين جواب دلي نوهيمي ويكفينا هذا إيمانا به مالي فكانت تئر في دي ربين مالي سبب ليعذب الله المنافقين منافق توتا سنك قبو في جدا دوبا ويتربين أماناتنا نمت باتش سيجدو وحملها الإنسان أنه كان ظلوما جهولا جنة نمني بكسديك قودة من جتون برسيسا أمانا باتو كان كيستي نمني بكسديك قودة بكي سدين كوني مالي تكو مؤمنة دقاته تكو كافرة قل قلو دقاته تكو منافق توتا كمو يوم مؤمنة تلو في مؤمنة فكاتو كيوتي دي بي منافقة كافرة فكاتو كقبان إساء إيمانا ككيس إساء كفريدا أكنت نمني سديك قودمي أمانا هدنا جيت تباتو كان كيس تجأ ليعذب الله المنافقين أكقبو في منافق توتا ديراتي في والمنافقاتي إسي منافق توتا تاتي تدبرتين لأكقبو في ربي والمشركين والمشركات مشرك توتا ديراك كرا ربي إراباني في والمشركات مشرك توتا دبرتي كرب التواهل قرر اللي أكقبو جرى التوتو ماذي في إسان تو أمانا تنضيع المشركين المضيعين والمنافقين المضيعين للأمانة منافق توتا أمانا ضيعني أمانا تن ارغراني في مشرك توت امانات ارغراني جن انسهم دا ربنا كغفور ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات المؤدين للأمانة ربين توبة كديبو في مؤمن توت دقا كديراتي في مؤمن تتي دقا تدبرتي رتي لي ربنا كتوبة ديبو في ور امانات انجيت ويتوب مالي في جريجة ركنا جري يوم دو قرر اللين قجار قمتاته قرر ربي في التوبة دي بيانيت ربي اللين توبة سعين رتي دي بيان عليه كل بني آدم خطاء بدي إرى كل انتهان كنافو أبدين إسان قبن مال ربي وفي إرى ربي إنما قرر إساتي تأجي لقادان دي بيسان دربو يجو إيقا كيسان دربي نتاتي ماري إيمان لقا إتأمنا إيمان لقا ربي إتأمنانيت وان إني دلقا جد إدلقاني وان إن الرافقات جد الرافقاتانيت أكسنين وان بالله ساجد دو تلتت أرغمته توبة ثانية قد سنجد شورة ورقشي ربنها تاشر وكان الله غفورا رحيما ربين أكان رارما تهران دين يوم را أكان رارما ما إننا ما رارما سر برباد رحيما أما اللي يوم را أكان ثاني رحمة قدما قبروت إساسا رحمة ما قد أحجج ثاني ترارما اللي رحمة إساني قد اللي رحمة إساني قد اللي ويتخانا مارة نبني بكا صديقي قودمي قولني لمان درا ورأي بداتي منافق توتا فيك مشرف توتا قولني بوداك مؤمن توتا مور جنتاتي سرد إنساني فرارمي رحمة إساني قد ورربي الرحمة قروف سنر ربي نهاتاتي سو درس إنك أنك الرأس ماتي رابطا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.